كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ذكر الرياء والسمعة، وقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم ذكر رحمه الله تعالى: قال: ولهما عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو بين لنا في هذه الآية التي سمعتم على أن الرياء والسمعة من الكبر أو من الكبائر، ودائما هو يحث على اجتناب هذه الصفات الذميمة. ثم جاء بحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني الإنسان قد يعمل هذا العمل في الظاهر، فهل هو يريد السمعة، يريد الرياء، أو أنه لا يريد ذلك؟ وهذا مترتب على النية، فالأعمال تكون بالنيات. إذا كان هذا قصده، أنه الناس يثنون عليه، يريد يرائي بعمله هذا ويريد المدح والثناء، فهذا يدخل في هذا الباب، في باب الكبر. وهذا الكبر يعني من الكبائر الذي يجب على المسلم أن يتجنبها. فالأعمال كلها مدارها على النيات، لكن النية هي في القلب. الإنسان لا يعرف ما في قلب الآخر، وإنما يرى أعماله الظاهرة. فإن كانت أعماله الظاهرة موافقة للكتاب والسنة فنحن نحاسبه على هذا، أما الذي في قلبه فهو إلى الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي يعلم ما في القلوب. والرسول عليه الصلاة والسلام عامل المنافقين على الظاهر، مع أنه يعلمهم ويعرفهم واحدا واحدا، لأن الله عز وجل أخبره بأسمائهم. ولهذا كان بعض الصحابة يخاف على نفسه هل هو سمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أنه عنده خصر من النفاق أو لا. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن القضية هي على النية، وهذه النية هي التي يحاسب عليها الإنسان، لكن عمل الظاهر هو الذي يحاسب عليه ويحكم به عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف المنافقين واحدا واحدا، والله عز وجل قد أخبر في كتابه وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان يعصم ماله ودمه إذا نطق بالشهادتين، إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وقام بأعمال الإسلام، فهذا عصم نفسه وماله. ولا يجوز لمسلم أن يحكم عليه بالكفر بالخروج من الدين إلا بشيء يخرجه. إذا ارتكب شيئا يخرجه من الدين وأقيمت عليه الحجة وزلت عنه الشبهة، لذلك يحكم عليه. أما إطلاق الأحكام على المسلمين جميعا بأنهم ارتكبوا معاصي ومن ارتكب معصية يكون كافرا، ليس هناك معصوم إلا الأنبياء، الأنبياء هم المعصومون، وأما غير الأنبياء فهم معرضون للخطأ والصواب. ويجب على المسلم على أنه إذا وقع في خطأ فعليه أن يرجع إلى الله عز وجل، وباب التوبة مفتوح. ورسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن كل الذنوب تحت مشيئة الله تبارك وتعالى إلا الشرك بالله عز وجل، فالله عز وجل حرم على المشرك أن لا يغفر ذنبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أنسمع الآن التعليق على هذا الحديث من الشارع، تفضل. صلى إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: يؤخذ من هذا الحديث أن العبرة ليست بصورة العمل، وإنما العبرة بالنية والقصد، فقد تكون صورة العمل جيدة وحسنة ولكن نية صاحبه فاسدة، ويدخل في هذا الصلاة والصدقة والحج وغير ذلك من الأعمال وغير ذلك من الأعمال التي ظاهرها أنها عمل صالح مع فساد نية صاحبها، فلا فائدة من كل هذه الأعمال التي هذا هو حال صاحبها، لأن الأعمال بالنيات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، ولم يقل ما عمل. فلا يقبل من الأعمال إلا ما كانت نية صاحبه خالصة لوجه الله تعالى. وقد مضى توضيح قوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني المدار كما سمعتم أنه على النية، يعني صورة العمل قد تكون ظاهرة. ولهذا ذكر في قضية الصدقة وقضية الجهاد، يعني في الأحاديث السابقة، أن الإنسان يجاهد وعمله في الظاهر أنه جهاد، لكن هو لا يقصد الجهاد في سبيل الله بمعنى إعلاء كلمة الله عز وجل، وإنما يريد أن يذكر عنه أنه شجاع. وكذلك يتصدق، يبني المساجد والمدارس، وليس قصده ذلك، وإنما نيته أن يقال عنه بأنه جواد وأنه كريم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن هؤلاء الثلاثة الذين تسعر بهم النار، ومنهم القارئ الذي يقرأ القرآن. يعني إذا كان الواحد منهم يدعي أنه قرأ القرآن وحفظه للناس وعلمهم، وهو لا يقصد إلا أن يقال عنه أنه قارئ وأنه عالم وأنه رجل طيب، ليس له من عمله إلا هذا الذي قصده، وأما الظاهر هذا فلا ينفعه. وكذلك المتصدق الذي يتصدق ويريد الناس أن يثنوا عليه لا يستفيد من ذلك شيئا. وكذلك الذي يجاهد في سبيل الله حتى يقال على أنه شجاع، ليس له إلا ذلك. ولهذا يأتي في الحديث وقد قيل، يعني لم تريد إلا ذلك وقد قيل، الذي تريده قد حصلت عليه، أما عند الله عز وجل فليس لك شيء، لأنك لم تكن نيتك خالصة لله تبارك وتعالى في هذا العمل الذي قمت به وأديته. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والسبب هذا الحديث أن رجلا هاجر إلى المدينة، والهجرة عمل صالح، ولكن هذا الرجل هاجر من أجل أن يتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فهو قد هاجر من أجل الزواج منها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا الرجل عمل عملا ظاهرا وهو هاجر، وهاجر بلد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهذه هي الهجرة في ظاهرها، لكن ما هي نيته؟ هل هو جاء يعني هاجر للجهاد في سبيل الله لنصرة الإسلام، أو هاجر لغرض آخر؟ تبين على أنه هاجر من أجل هذه المرأة التي يريد أن يتزوجها. ولهذا صار الحديث مثل مهاجر أم قيس، المرأة هذه اسمها أم قيس، هو هاجر من أجل أن يتزوجها. هذا ينبغي للمسلم أن يستفيد منه. أنت إذا جئت من أي بلد إلى أي بلد آخر، جاي لهذه المدينة مثلا وتريد تطلب العلم، هل تريد العلم الذي يفيدك وتفيد به الآخرين، أو من أجل أنك إذا رجعت إلى بلادك يقال فلان عالم ويأتون عنده وهو الذي يفصل القضايا بينهم؟ إذا كان هذا قصده فليس له إلا ذلك. أما إذا أراد أن يحل مشاكل المسلمين وأن يبين لهم الحق، فهذه النية تكون هي المعيار لهذا العمل، لهذه الهجرة. فطلاب العلم هذا الحديث يتناولهم، ينبغي لنا أن نكون عندنا إخلاص، وأننا ما طلبنا العلم إلا لوجه الله عز وجل، نفيد أنفسنا أولا ثم نفيد الآخرين. ولهذا الله عز وجل نص على أن العلم لا بد أن يهاجر إليه. الله يقول: ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. معناه أن الإنسان لابد أن يتعلم أولا ثم بعد ذلك يعلم الآخرين. فإذا كان هذه نيتنا فإن شاء الله تكون كذلك، والله عز وجل يثيبنا على هذا العمل. أما إذا كان نوينا أمر آخر فنكون داخلين في قضية مهاجر أم قيس. إذا ما جئت من تلك البلاد إلى هذه البلاد إلا لغرض آخر، إما جئت لطلب المال ولا لطلب الجاه، ولا إذا رجعت ما تعمل الشيء الذي أنت جئت من أجله، فينبغي المسلم تكون نيته هي المقياس لجميع أعماله. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أن يقصد بها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهي مقبولة، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فهي ليست لله عز وجل، وإنما هي للمال أو لأجل الزواج من المرأة التي هاجر إليها. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته، إلى آخره، إنما هو تمثيل لما ورد في أول الحديث من قوله: إنما الأعمال بالنيات. فينبغي للمرء أن ينتبه لهذا، يعني ليس المقصود به الهجرة فقط، إنما المقصود به أن النية هي المدار لجميع الأعمال التي يعملها الإنسان، وهذا من باب التمثيل. يعني الحديث إنما الأعمال بالنيات حينما ذكر هذه القصة، وأن من هاجر للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فليس له إلا ذلك. إذن لا يكون هم الإنسان وقصده الدنيا، لأن ينبغي لنا أن نعلم على أن الرزق مضمون، الرزق مضمون، وكل واحد منا وهو في بطن أمه في حينما يبلغ 120 ليلة يأتي الملك ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا مفروغ منه لكل واحد منا. فلا يجعل الإنسان همه جمع الدنيا بالأساليب المختلفة، لأن الذي كتب لك سيأتيك، ولا يمكن أحد يعني يحول بينك وبين ما كتب لك مهما كان. قد يحدث شيء من هذا النوع ويظن الإنسان أنه هو الذي حرمه من ذلك العمل أو حرمه من ذلك الرزق أو حرمه من ذلك المال، لكن هذا مقدر من الله عز وجل. فينبغي المسلم أن يكون نيته صالحة وقصده حسن، والله عز وجل لا يضيع من أحسن عملا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي يدور عليها أصول الإسلام وفقهه، فهو حديث له شأن عظيم ومنزلة كبيرة عند العلماء، ولهذا فقد تناولوه بكثير من الشروح والتعليقات النافعة، ويكتبونه في مقدمة مؤلفاتهم تذكيرا. يعني هذا حديث إنما الأعمال بالنيات، يعني كثير تجد من الكتب المؤلفة يصدرون بهذا الحديث حتى يبين الإنسان أن نيته هي لله عز وجل. فينبغي للإنسان أن تكون النية هي المعيار بخلاف الأعمال. الأعمال لا بد أن تؤدى كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما جاء في كتاب الله عز وجل، لكن النية هي التي ينبغي أن يكون الأمر عليها، لأن العمل لا يقبل إلا بذلك. كمل الحديث الثاني. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. يعني نحن نعلم على أن الحديث إذا قال رواه البخاري أو رواه مسلم جميعا ما في أحد يسأل هل هذا الحديث صحيح أو غير صحيح. فهذه الكتب البخاري ومسلم تلقتها الأمة بالقبول. فإذا قيل لإنسان هذا الحديث رواه البخاري يقول على الرأس والعين، وكذلك إذا قال رواه مسلم يقول على الرأس والعين، إذن ما يبقى عليك إلا العمل. فأنت تعمل، لكن كيف تعمل بهذا الحديث؟ ما هو كثير من الناس، وكانت أسئلة موجودة الليلة من هذا النوع، أنه هو يتصرف بكيفه على طريقته، لأن الحديث أو الآية الكريمة قد يكون الإنسان ما عنده الإحاطة بما هو في هذا الموضوع. هذا الحديث قد يكون كله سليم، ليس منسوخا، يعني ما فيه معارضة له من حديث آخر. وكذلك كتاب الله عز وجل فيه العام وفيه الخاص، هذا يعرفه العلماء. وينبغي لطالب العلم أن يرجع إلى العلماء ويرجع إلى كتب العلم المصنفة في هذا الباب. أما أنه يأتي يتخرص عند نفسه ويقول هذا فهمي في هذه القضية ويصدر أعمال قد تكون مخالفة وهو لا يجد ذلك ولكن يظن هذا، فينبغي المسلم أن يحذر من ذلك، لأنه لا يجوز الإنسان أن يقول على الله بلا علم. لأن حينما تقول في قضية حرام أو حلال كأنك تقول الله قال كذا أو رسوله قال كذا، فلا يجوز المسلم أن يقول ذلك. والله عز وجل نص على ذلك، يعني الذين يفترون على الله الكذب وقالوا هذا حرام وهذا حلال من أين لهم؟ هذا لا يكون إلا بالدليل من الكتاب والسنة. نسمع لهذا الحديث الآن: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة. نسمع لهؤلاء الثلاثة. نعم. صلى الله عليكم. يعني ما هم ثلاثة بس، يعني هذا صنف، يعني جنس هؤلاء الذين يعملون مثل هذا العمل، وهذه الأصناف الثلاثة يدخلون في هذه الأحكام التي سنسمعها. رجل تفضل. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد في سبيل الله فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء، فقد قيل. هذا الأول رجل استشهد في سبيل الله، والشهداء معروفة درجاتهم عند الله عز وجل، وأنهم أحياء كما جاءت الآيات بذلك، وهذا الشهيد له الأجر العظيم. ولكن هذا الشهيد يعني ما استشهد في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله، وإنما أراد أن يقال عنه أنه رجل شجاع، وأنه يقاتل، وأنه عمل كذا وأنه عمل كذا. هذا الذي أراده قد قيل، يعني قد قالوا الناس فلان أنعم قاتل حتى قتل، لكن هل له أجر عند الله؟ ليس له عنده شيء، لأنه ما قصد إعلاء كلمة الله، ما قصد الجهاد في سبيل الله، وإنما قصد ليمدح ويقال عنه كذا وكذا. نعم. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هو في الظاهر شهيد، والشهداء للجنة. ولهذا لما جاء ذاك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المعركة وهو كافر، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أسلم أو أقاتل، أسلم أو أقاتل، وقال له: أسلم، ثم بعد ذلك قاتل. فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل وقاتل مع المسلمين، فقتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة، لم يصلي ولا ركعة واحدة. شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ودخل يقاتل وقتل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الحديث الوارد في هذا الباب: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الرجل كان كافرا، كلها أعماله أعمال أهل النار، لو بقي ومات يكون في النار، لأن أعماله كلها أعمال الكفار. والحديث الذي سمعتم قبل قليل أن الله عز وجل كتب لكل واحد منا وهو في بطن أمه هذه الخصال النصوص عليها في صحيح البخاري في حديث عبد الله بن مسعود أنه إذا بلغت النطفة 120 ليلة وجاء الملك الذي يؤمر بنفخ الروح في هذا الجنين يؤمر بكتب 4 كلمات: برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الشقي من أهل النار والسعيد من أهل الجنة. إذن هذا الرجل الذي عمل مثل هذا العمل وقاتل هو مكتوب له على أنه سعيد، يعني هذا الذي جاء وهو كان كافرا ثم أسلم ثم دخل وقاتل ولم يصلي ولا ركعة واحدة أصبح من أهل الجنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب الأجل فيعمل بعمل الجنة فيدخله. نعم. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. إذن هذا ينبغي لنا طلاب العلم أن ننتبه، ولما ننتبه إلى هذا الكلام، يعني رجل تعلم القرآن وقرأه ودعا أنه علمه وكذا، فإذا كانت النية كما سمعتم أنه من أجل أن يقال أنه قارئ وأنه حافظ وأنه عالم وأنه علم الناس، إذا كان هذا القصد فهذا مصيره. وإن كان قصده الحسن لله عز وجل، طلب العلم في الله وعلم الناس لله، فهذا يكون من أهل الجنة إن شاء الله. نعم. ورجل وسع الله عليه فأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل يحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال الله: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا الحديث كما سمعتم في صحيح مسلم: ومن وسع الله عليه في هذه الدنيا فعليه أن ينفق في سبيل الله، ولا يقصد أن يثنى عليه بأنه جواد وأنه بنى المدارس وساعد الفقراء والأيتام وعمل كذا وعمل كذا، إذا كان هذا قصده فهذا مصيره. ثم جمع المال أيضا ينبغي أن يكون بالطرق المشروعة، ولا ينبغي أن يجمع المال بالرشوة ولا بالسرقة ولا بالربا الذي يسمى يعني فائدة 1% أو 10%. هذا لا يجوز للإنسان أن يكسب المال بهذه الطريقة. هذا الرجل وسع الله عليه هذا المال، ما ندري ما هي الطريقة التي جمع بها هذا المال، لكن ما أنفق لوجه الله تبارك وتعالى من هذا المال الذي أعطاه الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: في هذا الحديث دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته، وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال. فهذا الذي قاتل في المعركة مع المسلمين كانت صورة عمله أنه من أجل الأعمال، وهي القتال في سبيل الله وإعلاء كلمته، وقد استشهد في ذلك. والشهادة في سبيل الله لها شأن عظيم عند الله، لكن لما كانت نيته ليست لله فقد حبط عمله، ويوم القيامة يسحب إلى النار لأنه كان كاذبا، لأنه لم يقاتل لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا، وإنما قاتل ليقال هو جريء، أي موصوف بالشجاعة. ففي هذا أن الصفات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد وجه الله تعالى بذلك مخلصا له. وأما الصنف الثاني من الأصناف الثلاثة الوارد ذكرهم في هذا الحديث فهو في العلماء وطلبة العلم، وهم على صنفين. يعني هذا في العلماء وطلبة العلم، وإحنا كلنا من هذا النوع، يعني كلنا طلاب، ما إحنا علماء، كلنا طلاب. فينبغي لنا أن نحذر من هذه الصفة. نحن الآن طلاب نتعلم القرآن ونتعلم التفسير ونتعلم الأحكام، فينبغي لنا أن نكون تعلمنا لله تبارك وتعالى، وأن نعلم الناس لوجه الله حتى نستفيد من تعلمنا هذا في الدنيا نستفيد منه في الآخرة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما الصنف الثاني من الأصناف الثلاثة الوارد ذكرهم في هذا الحديث فهو في العلماء وطلبة العلم، وهم على صنفين. فالصنف الأول جاء فيهم قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. فإذا كان قصد طالب العلم وجه الله تعالى فإنه يحصل على الأجر الموصل إلى الجنة. وأما الصنف الثاني فهم طلبة العلم الذين يطلبون العلم لنيل الشهادات وتحصيل المال ونيل الشهرة والمنزلة الرفيعة عند الناس، فمثل هؤلاء مصيرهم إلى النار، سواء كان قصدهم طمع الدنيا أو الرياء، لأنه جاء في الحديث الصحيح: ومن طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. فمن تعلم العلم لأجل أن يمدح أو ليحصل على الوظيفة فهذا إما أنه يريد الدنيا أو الرياء. ويدخل في هذا أيضا الذين يعلمون العلم ويوصلونه للناس، فإن كان مرادهم ابتغاء وجه الله ولأجل تبليغ الحجة ونفع الناس فهم من خير الناس، وأما إن كان مرادهم الرياء وطلب الثناء والمدح فهؤلاء من الذين يقودهم علمهم إلى النار، وإن كان متعلما أو معلما، لأن الأعمال بنيات أصحابها لا بصورها الظاهرة. وأما الصنف الثالث الوارد ذكرهم في هذا الحديث فهم المتصدقون، ولا شك بأن الصدقة لها ثواب عظيم، والله جل وعلا أثنى على المتصدقين ووعدهم بجزيل الثواب إذا صدقت نياتهم، بخلاف ما إذا كانت نيتهم طلب المدح ليقال هو كريم ومحسن أو هو مواطن صالح ونحو ذلك من الصفات التي يحب سماعها. فمثل هؤلاء ليس لهم إلا ما سمعوه في الدنيا من صور الثناء والمدح في حياتهم الدنيا، وأما في الآخرة فليس لهم ثواب عند الله عز وجل. نعم. كمل. أقول واضح الكلام. حتى الشرح هذا الكلام. تفضل. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللترمذي فيه أن معاوية رضي الله عنه لما سمعه بكى وتلا قوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. قال الشريح حفظه الله تعالى: هذا معاوية رضي الله عنه الصحابي الجليل، لما سمع هذا الحديث بكى، لأن هذا حديث مخيف. فإذا كان هؤلاء الثلاثة الوارد ذكرهم في الحديث الذين أعمالهم من أجل الأعمال يصيرون إلى النار يوم القيامة بسبب نياتهم التي ليست لله عز وجل، فمن أجل ذلك بكى معاوية رضي الله عنه، ثم تلا هذه الآية مصداقا لما جاء فيه، وهو قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فالحديث مطابق للآية تماما ومثال لما جاء فيها، وهذا الذي جعل معاوية رضي الله عنه يتلو هذه الآية، لأن معاوية فقيه من فقهاء الصحابة، وقد دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك، ففقهه بين لنا هذا الكلام: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم إلا النار. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، وأن يعمل الأعمال الصالحة، وأن تكون نيته طيبة لله عز وجل، والله عز وجل لا يضيعه. قد يحدث بعض الأسئلة من الطلاب في قضية الوظيفة، يعني الذين يأخذون الشهادة ويتوظفون، هل هذا ممنوع؟ نقول: هذا ليس ممنوعا، لكن لا يكون قصدك هذا، يعني المقصود في الأصل يكون قصدك العلم، أن تتعلم وأن تفيد الآخرين، وإذا جاء رزق الله هذا لا يصرف، ما في مانع الوظيفة ما تضر، لكن إذا كان قصدك الوظيفة فقط ولا تريد غيرها، هذا هو الذي ينطبق عليه لفظ هذا الحديث. نعم. صلى إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفرح، وقول الله تعالى: إنه كان في أهله مسرورا، وقوله تعالى: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، وقوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. المؤلف رحمه الله يعني يذكر لنا الكبائر، فهو يذكر لنا الفرح من هذا النوع، أي من نوع الكبائر. إنه كان في أهله مسرورا، هذه في سورة الانشقاق. وقوله في الآية التالية: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، هذا لغير أصحاب الفرح الذين يفرحون بالدنيا وما يتبعها. ثم الآية الأخرى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الفرح هو السرور، وهو على قسمين: فرح بالخير، فرح بالعلم، فرح بما يستفيده الإنسان، فهذا الفرح يحمد الله عز وجل عليه ويفرح به لأنه استفاد علما، حفظ كتاب الله، عمل بما في كتاب الله، فهذا يفرح به. الجانب الآخر: إذا كان يفرح بالدنيا، بزخارف الدنيا، بما أعطاه الله عز وجل من هذا المال، فهذا الذي فيه الذنب، إذا كان يفرح بذلك، لأن هذه الأموال التي تأتيه قد تلهيه عن ذكر الله عز وجل وعن طاعته. فإذا الفرح بما في كتاب الله، بالعلم، بالعمل الصالح، هذا مطلوب وهذا محمود، لكن الفرح بالشيء الآخر وهو بالدنيا التي قد تجره إلى الأمور الأخرى التي تضره في آخرته، فهذا هو المذموم. نسمع التعليق عن صلى إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله باب الفرح، الفرح هو السرور، وهو على قسمين: فرح محمود وفرح مذموم. والفرح المحمود هو الفرح بنعمة الله وبفضله، ويدخل فيه الفرح بالعلم وبالقرآن والإسلام وغيرهما. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح بالإسلام وبالعلم وبفضله ونعمه هو الفرح المشروع والمحمود، لأنه دليل على محبة الخير. هذا الفرح المحمود وما سمعنا، تفرح بالعلم، تفرح بالقرآن، تفرح بالإسلام، هذا فرح محمود. الإنسان يعني إذا فرح به هذا هو المطلوب، ولهذا جاءت هذه الآية: يقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمع. ننتقل للقسم الثاني هو الفرح المذموم. تفضل. قال حفظه الله تعالى: وأما الفرح المذموم فهو الفرح بالدنيا من أجل ما فيها من الملذات والشهوات، فمثل هذا الفرح مذموم لأنه يحمل المرء على الأشر والبطر، كما حصل لقارون الذي أعطاه الله من المال الشيء الكثير فقال له قومه لا تفرح، أي لا تفرح فرح البغي، ولا تبطر بما أنت فيه من المال، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. يعني هذا كما تسمعون هذه الآية، وأنه أعطي تلك الأموال الكثيرة وقومه قالوا له مثل ذلك، لا تفرح وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله إليك، هو لم يقبل هذه النصيحة، بل قال هذا المال أوتيه من نفسه، هو الذي اشتغل وهو الذي عمل وهو الذي جمع هذا المال. ماذا حدث في النتيجة؟ النتيجة أن الله عز وجل خسب به وبما هو فيه، خسب بداره الأرض، لأنه تكبر وتجبر ووصل به المال إلى هذا الحد حيث ادعى هذه الدعوة. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. هذا الكتاب شرحه الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، وذكر مقدمة واضحة وبينة في بيان الكبائر والمعاصي والفرق بينهما وبين الشرك، لأن الله عز وجل قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي حفظه الله على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له.